الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معكم تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وكنا قد رأينا جملة من الأحكام المستنبطة من هذه الآية، وأول هذه الأحكام أو أول المسائل التي تطرقنا إليها هو بيان أن من المحرمات على الرجال، من أصناف المحرمة على الرجال، شكون؟ المحصنات من النساء. وما المقصود بالمحصنات من النساء؟ ذوات الأزواج. فلا يحل لرجل أن يتزوج بامرأة غيره، هذا معروف، حتى يتوفى زوجها أو تطلق وتنقضي السلام وتنقضي عدته. جيد، هذا الصنف الأخير الذي تكلم الله عز وجل عنه، المحرمات من النساء هن ذوات الأزواج، وليس المقصود بالمحصنات هنا غيرهن، وإن كان لفظة المحصنات تطلق على ثلاث معاني في القرآن الكريم، منها العفائف العفيفات، مثل العفيفات مثل والذين يرمون المحصنات، هذه العفيفات، وتطلق كذلك على الحرائر مثل قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر. ومثله قول الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات، أي الحرائر. وتطلق على ذوات الأزواج، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. واستدللنا على ذلك أولا بسبب النزول، سبب النزول جاء في صحيح مسلم، قلنا ماذا قال الراوي؟ قال: كنا في غزوة، أي غزوة أوطاس، وهذه ذات أوطاس هي تابعة وين؟ متى كانت غزوة أو هذه الغزوة ذات أوطاس؟ غزوة أوطاس، يوم أوطاس، وشنو هو مختش كان؟ كان بعد حنين، كان بعد غزوة حنين، يعني بشهر. غزوة حنين كانت طبعا فتح مكة، كان من هنا فتح في رمضان، وذات أوطاس كانت في شوال، كانت أوطاس في شوال، ما كانش فاصل بينهما كبير، لا يوجد فاصل بينهما كبير. قال: غزونا وكنا يوم أوطاس نتحرج، ملكنا سبايا فتحرجنا، وتحرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطئهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لهم في وطئهن إذا انقضت عدتهن. هذا هو الحكم، المحصنات ذوات الأزواج محرمة على غير أزواجهن. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال ما ملكت أيمانكم، ولو كانت ذات زوج معلش يحل لك وطؤها. والمقصود بملك اليمين هنا السبايا، لأن التي تباع، التي تشتريها وتكون ذات زوج، تبقى لزوجها. الإنسان عندما إذا اشترى أمة مثلا، أنا جيت قلت لك بيع لي الأمة وهي ذات زوج، هل يحل لي وطؤها والاستمتاع بها؟ لا. لماذا؟ لأنها وإن كانت ملك اليمين لكنها غير مسبية، هذا حكم خاص بالسبايا، السبايا، وإن كان اللفظ يوهم أكثر من ذلك، ما ملكت أيمانكم يطلق على السبايا ويطلق على المشتارات، ولكن المقصود به هنا أي السبايا في الحرب، يحل لك وطؤها ولو كانت ذات زوج، لكن بشرط بعد انقضاء عدتها. هذا كنا قد رأيناه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن كن ذوات أزواج فيحل لك واطهر. كتاب الله عليكم، أي هذا الأمر قد فرضه الله عليكم، وإلزموا كتاب الله عليكم، ما جاء في كتاب الله. يعني الله عز وجل ماذا قال؟ أبا حرم علينا أشياء وقاله أحل لكم ما وراء ذلك، إلزموا كتاب الله. تبهنا؟ ويدخل تحت كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن والسنة سواء في الاستدلال، ولا يجوز التفريق بين الكتاب وبين السنة، لا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة. فكل ما ثبت بالسنة فهو في الحقيقة ثابت بكتاب الله، بكتاب الله تعالى. لذلك تجد عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ وما لي لا ألعن من لعن الله. قلت له: أين أجد التي متنمصة؟ أين لعن الله المتنمص لتنزع حواجبها أو ترققهن؟ أين لعن الله المتنمصات في الكتاب؟ قال: أو لم تسمعي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتنمصين والمتنمصات والمتفلجين والمتفلجات للحسن. إذن كتاب الله عليكم إلزموه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم في الكتاب وفي السنة. فهم؟ كيف أحل لنا ما وراء ذلك؟ أن تبتغوا بأموالكم، أن تطلبوا بأموالكم الاستمتاع. هذا أن تطلبوا بأموالكم الاستمتاع، والأموال إما تطلب على الزوجات بالمهور وعلى الإيماء بالشراء. مفهوم؟ إذا قال أن تبتغوا بأموالكم، يعني هذا قلنا الآية هذه، هذه اللفظة هذه بأيمانكم، استفيد منها شيئين. أولا أنه يعم ذوات الزوجات، أو الزوجات تعطيهن مهرا، الحرائر تعطيهن مهرا، والإيماء تشتريهن، تشتريهن تبهنا وتستمتع بها. المهم تبتغي بمالك، تبتغي بمالك. ونستفيد أيضا أن العبرة في المهور هو المال الذي يسميه الشرع مالا، الشرع يسميه مال. بأموالكم عبد بالأسماء لها حقائق، الأسماء تاع القرآن والسنة يعطيك اسم لو حقيقته الشرعية لازمش تجوزها. مثلا عندما قالت على أن تبتغوا بأموالكم، هل يمكن أن يسمى الخمر مالا؟ الخمر ليس مال، آلات الطرب ليست مالا، أشياء محرمة هذه ليست مالا. فالذي يدفعها مهرا فنقول له لم تدفع مهرا. لماذا؟ لأنها ليست مالا شرعا، وكنا قد شرحنا هذا من قبل. أن تبتغوا بأموالكم، والأصل أن يكون المهر مالا، هذا هو الأصل. دليل قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولكن أجاز الشارع الحكيم أن يكون المهر منفعة، منفعة. مثلا تعلمها مما علمك الله، مثلا تتزوج امرأة، طبعا هو الأحسن يكون مال، إنما تلجأ لهذه المنفعة التعليم عند انعدام المال، عند انعدام المال تلجأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلجأ إلى، قالوا علمها ما معك من القرآن، ما تلجأ. عندما قالوا بحث التمس ولو خاتم، خاتم من حديد، لما راح بعثوا بحث بحث جاء هنالك رخص له في أن يعلمها شيئا من القرآن ويتزوجها. إذا الإنسان ما يجعلش هذا أصل، هذا رخصة، رخصة يجعل المنفعة هذه تاع التعليم رخصة. احنا نعلم أن الإنسان لو تزوج امرأة على مهر قدره 10,000 ثم فسخ العقد قبل الدخول، ماذا يجب للمرأة؟ يجب لها نصف المهر. ولو فسخ العقد قبل الدخول وكان المهر هو التعليم نصف، فيجب عليه تعليمها نصف هذه الصورة، التي إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طبعا يعلمها، يقول أنا أعلمها لك كامل في سبيل الله، أو تقول له معليش ما تعلمها لي قاع، ما سحقك لا أنت لا غيرك. مفهوم؟ فهذا لابد من فقهه. الأصل، الأصل أن تبتغوا بأموالكم، هذا هو الأصل. فنلجأ إلى الرخصة بالتعليم وهذا عند الحاجة، عند الحاجة. أن تبتغوا بأموالكم، طبعا هذا ملخص لما سبق، رأينا هذا كله. أن تبتغوا بأموالكم، شوف كيف يرشدنا الله، قال أن تطلبوا بأموالكم محصنين. محصنين ما معنى محصنين؟ محصنين لأنفسكم، تبتغون الإحصان، ومحصنين لغيركم. أيوة، محصنين لأنفسكم. أنتم لما تروح تتزوج تعطي مهر، أو تروح تشتري أمن، توش تريد الإحصان، تحصن نفسك زيد، وتحصن المرأة كذلك. لأن الإنسان لو لجأ لو لجأ إلى الزنا حتى المزوج لو لجأ إلى الزنا لاكتفى بالحرام وضيع زوجته تبقى لا يلبي لها رغبته، فربما تقع هي في الحرام. معروف هذا، إنسان لابد أن يكون في المستوى الذي رفعه إليه الدين. هذا بتعرفوا قصة هلال بن أمية. هلال بن أمية لما صار لا حاجة له في النساء، لا حاجة له في النساء، وقعت امرأته في الزنا. إذا إنسان يكون متفطن، والإحصان لابد إنسان يحصن زوجته كما هي تريد أن تحصنه، وكل ما أدى إلى عدم الإحصان فحرام. مثلا الإنسان يستهين بنفسه، مثلا يأتي زوجة يدخل على زوجته مثلا ملطخ ثياب كريه الرائحة، فهذا لا يحسن الزوجة، مفهوم؟ فلا بد أن يهتم بالأمور التي ترغب الزوجة فيه. إذا محصنين، محصنا لنفسك ومحصنا لغيرك أيضا، تحصن زوجتك غير لذلك أكد الله عز وجل هذا الأمر فقال غير مسافحين، يبتعدوا عن الزنا. السفاح هو الزنا، قلنا لأنه يصب الماء، السفاح كناية عن الزنا، غير مسافحين. هذا هنا توقفنا، هنا توقفنا. طبعا قلنا الحكم العام للآية وش نقول إذن، وحقيقة هذه الآية الشطرة على الآية هذه، رأنا غير في النصف شطرة الآية، ماذا نستفيد منه؟ أنه يحرم على الرجل التزوج بامرأة غيره حتى يتوفى زوجها أو تطلق وتنقضي عدتها، إلا السبايا فيجوز لمن للمسلم أن يطأ، مش يتزوجها، يطأ يستمتع بها ولو كانت ذات زوج، ولو كان زوجها مثلا درت غزوة رحت مثلا الشيشان مثلا قتلت ما سبيت سنين سبيت سنين، فتعرف لأنه أزواج تستنى تنقضي عدتها وتستمتع بها، وأنها ذات زوج. لماذا؟ بمجرد السبي منك اليمين فسخ زواجها من الأول، وهذا ما بينا. الآن المسألة التي بعدها، بماذا تعتد الأمة هذه، الأمة هذه التي السبية هذه بماذا تعتد؟ تعتد باش الشهور بالقروء، باش بالقروء شحال قروء واحد جيد. إذا السبية تستبرأ باش بحيضة واحدة، مو مثل سائر المطلقات، لا سائر المطلقات الأصل المطلقة أنها تستبرئ بست قروء، إلا الأمة تستبرأ بحيضة واحدة، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال في سبايا أوطاس، في سبايا يوم أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. شوف نص محكم ما فيش إشكال، لا توطأ حامل، مثلا حكمت سبية وجدتها حامل لا يجوز لك وطؤها حتى تضع، وإذا كانت حائل مايش حامل، مايش حامل تنتظر حيضة، لأن الحيض علامة على أنها ليس استبراء الرحم، ليس فيه شيء. بهذا استدل العلماء على أن الحائض، على أن المرأة ما دامت تحيض أن الحامل لا تحيض، استدل العلماء بهذا الحديث على أن الحامل لا تحيض، ينقطع دم حيضها. لماذا؟ ينصرف إلى تغذية الجنين. هذا صح. المسألة الخامسة وهي أن السبي يقطع عصمة الزوج، السبي ما قلش ملك اليمين، قلش ملك اليمين لفظ عام، قد يتحقق باش بالشراء وقد يتحقق باش بالجهاد سبيل. احنا قلنا السبي، السبايا في الجهاد، هذا السبي يقطع عصمة الزوج الأول، هذا على قول جمهور العلماء، احفظوا هذا لأنه بعضهم خالف، والصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، هؤلاء ذهبوا إلى هذا أن السبي يقطع عصمة الزوج، وليس مثله البيع، ليس مثله البيع. انتهينا الآن من الشطر شو الأول من الآية، هذا كله في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الآن قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. شوف الكلام تاع رب العزة سبحانه ما أطيبها. فما استمتعتم به فآتوهن أجورهم. ما معنى فما استمتعتم به؟ الاستمتاع، الاستمتاع استمتعتم من الاستمتاع. الاستمتاع ما هو؟ هو التلذذ. الاستمتاع هو التلذذ. الإنسان لما يلتذ بشيء يقول استمتعت، هذا معروف. يقول هل تجد متعة في هذا؟ أي هل تجد لذة في هذا؟ لاحظ الاستمتاع هو التلذذ، مأخوذ من متع الشيء. متى تقول متع الشيء؟ توسع. تقول العرب متع النهار بمعنى توسع النهار وطال. وقتش يطول النهار؟ في الصيف. إذن في الصيف تقول العرب لقد متع النهار، أي توسع النهار هذا. ومنه المتع، كل شيء متع فهو شيء متوسع فيه. قال فما استمتعتم بالله عليكم، متى متى يتلذذ الإنسان؟ يتلذذ بالضروريات ولا بالحاجيات ولا بالتحسينيات؟ بالتحسينيات، شيء ضروري. ما تقوليش أن نلتذ. إنسان يتلذذ إذا حقق الضرورة، عندئذ يجد اللذة. فهم إذا إنسان مستحيل إذا فما استمتعتم به منهن. شوف التعبير في القرآن ما أجمله. قال هو التلذذ، الاستمتاع هو التلذذ وطلب المتعة. منين جبنا كلمة طالب المتعة؟ من ألف سين تاء. احفظها، ألف سين تاء تفيد الطلب. استفسر في ماذا؟ طلب التفسير. استخرج طلب الإخراج. لا لا، شفنا هذه كم مرة. إذا استمتع طلب المتعة، طلب المتعة صح. والفائدة من هذا التعبير القرآني استمتع واستمتعتم، أنه ما كان للمتعة لا يقصد لذاته. لا لا، ما كان للمتعة التعبير، ما قالش فما نكحتم منهن أو فما قضيتم وطراكن منهن، قال فما استمتعتم. علاش؟ يشير إليك الله عز وجل أنه متعة، وما كان متعة هل يقصد لذاته؟ لا يقصد لذاته، إنما يقصد لغيره. مالك اليوم؟ ما كان للمتعة لا يقصد لذاته، إنما يقصد لغيره. مثلا أحيانا أنت يباح لك اللعب، أحيانا يباح لك اللعب، هل يقصد هذا اللعب لذاته؟ اللعب هذا لذاته، لذات اللعب، لا لغيره، الترويح النفس وللوصول إلى شيء أهم وهو تنشيط النفس لأداء الواجبات. مو هيك؟ هذا هو الآن، نهضر على الأصل، مش نهضر على حياتنا اليوم. حياتنا اليوم اللاعب مقصود لذاته، بدليل أنهم يتطاحنوا يلعبوا كرة، قالت نلعبوا، جئنا نلعب كرة فيضربوا، فهذا صار مقصود، صار مقصودا لذاته هذا اللاعب. هذا في الحقيقة هو مقصود لغيره، يعني للترويح للنفس ولتنشيطها حتى تؤدي المهام الواجبة. وهذا معروف، الإنسان لو كان ما يرفعش عن نفسه أحيانا لا يستطيع أداء الواجب، لا يقدر يؤدي الواجب. لذلك قال معاذ بن جبل إني أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نوم تاعر أن أحتسب لله كما أحتسب القيام، ندعي عليها أجر، لأن علاش باش نقدر نتوصل إلى الطاعة، إلى الطاعة. وعلي بن أبي طالب قال وسعوا على هذه الأنفس، وسعوا على هذه الأنفس أحيانا، أحيانا مو دائما. وفي الحقيقة لا يزال الإنسان يعمل هذه الواجبات وكذا حتى يصير ذلك الواجب هو المتعة، صح ولا لا؟ مثلا نسأل العلماء، هو لو كان مثلا ما يحبش يضيع وقته، لا يريد أن يضيع الوقت، تجده نهار كامل هو مع الكتاب، مع الكتاب أو مع شيء آخر يخدم هذا الكتاب أو مع الدعوة، فأنت تظن باللي راهو كاره. لا، تقول له اسمع وسع على نفسك، يقولك راني في في في أعظم ساعة، تبهنا في أعظم ساعة. إذا ما كان مقصودا، ما كان للمتعة فهو ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، ويؤخذ منه على قدر الحاجة. أو الشاهد يؤخذ منه على قدر الحاجة، الزوجة يؤخذ منها على قدر الحاجة، والزوجة تأخذ من الزوج على قدر الحاجة، يعني لا يجعلها هي المقصود يعبدها وهي تعبده نهار كامل قاعد معها. فهم هذا خطأ، إنسان لا يجعل همه هو إرضاء الزوجة، لا، هذا وسيلة، وسيلة للوصول إلى المبتغى الأعظم وهو الدار الآخرة. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر؟ الدنيا متاع. إيش معنى الدنيا متاع؟ متاع أي للمتعة، لذة. هل ما كان للذة يقصد لذاته؟ هل الدنيا مقصودة لذاتها؟ الدنيا ليست مقصودة لذاتها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما آتاك الله في الدنيا ابتغيه الدار الآخرة. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها، هذا السر تحفظه لهذا، وخير متاعها الزوجة الصالحة. لا قال الزوجة، الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. إذن هي من المتاع، ليست مقصودة لذاتها. ولذلك رأينا أن ننقل لكم كلاما طيبا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين، يتكلم بكلام يعني يؤيد ما ذكرناه هنا. يقول في روضة المحبين صفحة 57 و100: وإذا عرف، وإذا عرف، إذا عرفت أيها الإنسان بعد هذه الجلسة هذه، إذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، وسيلة إلى لذات الدار الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا لأجل الوصول إلى الآخرة، فكل لذة، أحفظ القاعدة، فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية. كل لذة، كل متعة تعين إلى على الوصول إلى لذة الآخرة فهي مقلق مباحة، نقاش مباحة، قال مرضية ومحبوبة أي مستحبة، محبوبة مرضية للرب تعالى، فصاحبها يلتذ بها من وجهين. الأول من جهة تنعمه وقرة عينه، هو يلتذ بها. علاش؟ تشعر ربي سبحانه دائما تجد أفعاله يعني لا مثل له، ما حبش يجعل لك اللذة على الدنيا توصلك غير للذة على الآخرة. لا، قال لك التذ بها، التذ بها، قدر في الدنيا وزيد تلتذ بها الآخرة. الأولى قال لك تلذذه بها من جهة تنعمه وقرة عينه، يتنعم بها ويفرح. قرة العين ما معناه؟ شدة الفرح. فضع قرة، كي يقول لك واحد قرة عين أي شدة الفرح. لماذا سمي قرة عين؟ مأخوذ من القر، وهو القر اسمي قري. وش معناتها؟ أخي والله العظيم لازم الشرح والدار جاوي الدار. وش معناتها القر؟ شدة البرد، صح، القر هو شدة البرد. ومعلوم من العادة أن دموع الفرح باردة ودموع الحزن ساخنة. لا لا أنا لا لا لا لا شنو القرن العين؟ لا لا ما بحتى علاقة، خاطش القرن قرنية العين هذه فيها نور مع الاخر، وقرة فيها شنو؟ هذه من القرن من البرد. وشوف التعبير تاع العرب، خاطش الاساليب تاع العرب واسعة وطيبة. قرة عين لي ولك، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين، اي فرحنا بهم حتى نبكي من قوة الفرحة. ايش التعبير؟ فرحنا، ادخل علينا السرور والفرح بهؤلاء الذرية والازواج حتى نبكي من شدة الفرح. وكيف تكون دموع الفرح باردة؟ اذا فاجعلهم قرة اعين، فهم هذا معنى قرة العين. وهذا معروف، مثال قول العرب لله ضرك، ما تسمعها لله ضره بالدرجة تعالى، وش معناتها لله ضره؟ الله يكثر أمثالها، احنا نقول الله يكثر أمثاله، هكذا العرب تقول لله ضره، لله ضره، لله ضر الشاعر. أنا شو يقول؟ منين جاءت هذه الكلمة؟ الضر هو اللبن، هو اللبن ولا لا؟ الضر هو اللبن، احفظها. والله يقول اللهم كثر هذا اللبن، اللهم بارك في هذا اللبن اللي جاب لنا هذا السيد، كأنك تدعي لأمه أيضا، اللهم بارك في هذا اللبن، اللهم بارك في هذا اللبن لله ضره، مش هذا اللبن اللي جاب لنا هذا. إذا ما هي هذه الأم التي أتت إلينا بهذا الشخص؟ فاللهم بارك في لبن هذا الشخص، يعني اللهم كثر أمثالا، لأن البركة هي الكثرة وزيادة الخير. لاحظ شوف لله ضره، لو كان تحب تشرحها دير صفحة لله ضره، كلمة صغيرة فيها معاني كبيرة. هذا قاعد أجل لله ضره، علاش قرة عين؟ وعلاش قلت قرة عين؟ على ايوه ابن القيم يتكلم صح، قال وذلك من جهة تنعمه وقرة عينه بها، هذه أولا في الدنيا. ثانيا من جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها، هجيب لك لذة أكمل منها. قال فهذه هي التي لذة، هذه اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلها، هذه اللذة التي ينبغي، اللذة المباحة التي توصل إلى آخرة مثل الزواج، لذة مباحة توصل إلى الآخرة، فهذه هي التي ينبغي للمسلم العاقل أن يسعى لتحصيلها، لا اللذة التي تعقبها غاية الألم، يعقبها غاية الألم كالنظر الحرام، كالزنا وغير ذلك. هذا فرق، فرق شاسع. نظرة تأتي بحسرة، الزنا يأتي بحسرة، إنسان كتب عليه الجزع والخوف والقلق في الدنيا والآخرة، يعني هو في حالة اقترافه الفاحشة خائف قلق صح، وفي الدنيا في الآخرة يزداد خوفه. قال ولهذا يثاب المؤمن، ولذلك يثاب المؤمن، يدي ثواب على كل ما يلتذ به من المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها. فلا نسبة، يعني كما نقول فلا مقارنة، فلا نسبة بين لذة صاحب الزوجة أو الأمة الجميلة التي يحبها وعينه قد قرت بها، فإنه إذا باشرها والتذ بها قلبه وبدنه ونفسه بوصالها أثيب، هو يلتذ ويزيد يثاب على تلك اللذة. قال لك لا مقارنة في مقابلة عقوبة صاحب اللذة المحرمة على لذته، لا تقارنش، شوف لذة أو يلتذ بها الدنيا ويزيد يديها أجل الآخر يعني ويلتذ لكنها مع قلق. قال لك لا يضر المرأة ما سر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، مفهوم النظر الحرام، الإنسان لما ينظر يضر المرأة ما سر خاطره، فذيك اللحظة فرح، لكن بعد ما تروح تنجري تلك النظرة وين يبقى متحسر، يريد أن يزيد ينظر يتحسر. قالت لا مرحبا بسرور عاد بالنظر. قال في الأخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وفي رواية في بضع أحدكم أجر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه منها وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال. هذا يعني من أعظم الأمور التي نستنبطها من كلمة فما استمتعتم، استمتع، فقال فما قد وضع استمتع، فما استمتعتم بهن منهن، فما استمتعتم به منهن، ما الذي تستمتع به منهن؟ هو فرجها، هو الاستمتاع بفروج، لأن سيأتي بيان أن هو البضع، وفي بضع أحدكم، أي في فرج أحدكم، في جماع أحدكم، أي فما استمتعتم بالجماع منهن، به منهن، فآتوهن أجورهن. الأجور، لا احنا الأجور، طبعا احنا نفسر الآية على قول الجمهور بعدين نبين قول ثاني. الأجور ما هي؟ المهور، سمي المهر أجرا لأنه مقابل منفعة، مقابل منفعة، مدام الرجل ينتفع فسمي المهر أجرا، أجر منفعتك استمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجر. بعض العلماء قالوا المهر لا يسمى أجر، وستدرون لماذا، وجد روحتكم المسألة الثانية ستأتي وندوخ فيها شوي، طبعا ندوخ فيها شوي، طبعا شيء هي كثرة الأقوال هي التي تدوخ، وإلا هي مسألة واضحة، لكن من يحسن أن يجي المسألة من أصولها. قلت هذا نص في أن المهر يسمى أجرا لأنه مقابل منفعة ومقابل البضع، هذا يحفظه، مقابل البضع تاع المرأة، المهر اللي تعطيه مقابل الاستمتاع ببضعها. دليل أن المهر متى يثبت كاملا؟ متى يثبت كاملا؟ بالدخول أو شبهة الدخول. بالدخول أو شبهة الدخول. بالدخول واضح أو شبهة الدخول. أغلق الباب، أسدل الستار ولم يرى أحد، خلوة صحيحة، ربما دخل بها وكتم الأمر أو هي كتمت الأمر، فلما كانت شبهة احتاطوا، فيثبت لها المهر والعدة، يثبت لها المهر والعدة كاملة. إذا لاحظ الدليل على أن المهر في مقابل البضع أنه لو دخل عليها ووضعها ولو مرة واحدة ثبت المهر كاملا غير منقوص. هذا إذا كان المهر مسمى، إذا كان المهر مسمى يعني عينت المهر، مثلا واحد عقد على واحدة 5000 دينار مهر، مسمى ولا ماشي مسمى؟ مسمى. وش معنى مسمى؟ معين ومحدد ومؤقت، وما كان لنفس أن تموت إلا بأخرى، كل لأجل مسمى. المهم عدة آيات لأجل مسمى أي لأجل معين مؤقت محدد. إذا كان المهر مسمى يثبت كاملا، إذا لم يكن مسمى فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. الإنسان دخل بامرأة ولم يسمي لها بعد مهرا، قتل بعد انتفاء مال المهر، ثم افترق فيثبت لها مهر المثل كاملا. الدليل على ذلك لا هذا سنراه بعدين، يثبت لها مهر المثل. تصور مثلا لو كان العقد فاسدا، يحدث هذا ولا لا؟ واحد تزوج بامرأة دون ولي، يثبت لها المهر. يثبت لها المهر، لدينا قاعدة، ما من دخول إلا وله عقر جابر، عقر جابر، نعم، أو عقر زاجر، عقد بمعنى حب زاجر أو عقر جابر، واحدة مثل صح. النكاح الفاسد، واحد دخل بامرأة في نكاح فاسد، ماذا يثبت له؟ مهر المثل ولا المسمى؟ ولو هو اسم ملا قال أنا أنت أتزوجك ب5000 دينار مثلا، ثم دخل بها في نكاح فاسد وفرقنا بينهم، فما الذي له؟ مهر المثل أو مهر مثيلتها؟ هنا اختلف العلماء، والصواب هو مهر المثل. مهر المثل، احفظوا هذا يا أخوان، إنسان إذا استمتع بامرأة في نكاح صحيح فيثبت المهر كامل، سواء كان إذا كان مسمى يثبت المسمى كامل، وإذا لم يكن مسمى فمهر المثل. إذا كان النكاح فاسدا فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، كيف أوتيها أجرها يا رب؟ قد يسأل إنسان، يا رب إني قد نكحت امرأة بنكاح فاسد كيف أوتيها أجرها؟ اختلف العلماء، والصحيح هو أنه يعطى مهر المثل بدليل ما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فلها مهر مثلها بما أصاب من فرجها، فلها مهر مثلها بما أصاب من فرجها. إذا الدليل على أن المهر مقابل البضع بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا أعيد، فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهم. عرفت كيف تؤتيها أجرها؟ مسمى يثبت كامل، غير مسمى مهر المثل، نكاح فاسد مهر المثل، فآتوهن أجورهم فريضة. فريضة تحتمل معنيين في هذا الآية، فريضة بمعنى اللزوم واجب، فآتوهن أجورهن فرضا عليكم، ويحتمل فآتوهن أجورهن فريضة أي مقدرة، فآتوهن أجورهن مقدرة، قدرها فوق. فهنا يمكن يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وأنا أقول بالإثنين، تعطى أجر مهرها وجوبا ومقدرا، الأفضل يكون مقدرا. قال تعالى ولا جناح عليكم، طبعا انا اشرح غير الالفاظ، مازلنا في مسألة شرح الالفاظ. فاحنا حتى الان شفنا في المسائل، وفي ضمنها مسائل اخرى. مسألة الاولى دع مناسبة الآية، مسألة ثانية شرح الفاظ الآية، مسألة ثالثة سبب نزول الآية، المسألة الرابعة بماذا تعتد السبية. فوق احنا دوك مازلنا في شرح الالفاظ، يعني انا نشرح. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تفضل انت، ايش معنى هذا الكلام؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، هذا كله توكيد على ذلك الواجب، اثبات ما هو آتوهن اجورهن. مرت معانا لما مرت وين؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. زيد وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الآن زاد يؤكد ربي سبحانه الأمر بإتيان النساء المهور فآتوهن أجورهن، صح؟ قال ولا جناح عليكم، كيف هاش تكتب لخجان النساء لهم أحب تهرب على السؤال بالكتابة. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. أجب معنى الآية يعني مفهوم، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. إذا فرضت ليس يعني نقول من هذه الآية استنبط العلماء قاعدة فقهية، وهي يجوز في التراضي ما لا يجوز عند التقاضي. يعني انت متى يجب لك المهر كاملا، نصفه ولا مهر المثل، متى؟ عند التقاضي. عند التقاضي رفعت عليك قضية عند الحاكم. اما لو تراضيت انت ويا قال بارك الله فيك انا لا اطالبك بالمهر مثلا، او قال شحال اعطيتك المهر، شحال تحقي سميناه، شحال 5000 دينار، يعطينا 5000 يزيد لها، تراضيت انا وياك تساليني زيد لك. او قالت له هي لا صح سميت 5000 دينار لكن احتاج 3000 دينار، اعطيني 3000 دينار وخلصني، او لا اريد منك شيئا، لا اريد منك شيئا، خلاص اسقطت هذا المهر الا ان يعفون، اسقطت المهر. قلنا والساقط لا يعود. فوق اذا عند التقاضي يجب، نعطيكم مثال مش تفهموا مسألة التقاضي والطلب. من شخصي الرجل شحال لازم ينفق على زوجته في اليوم، وشحال لازم واجب عليه كسوتها وزيد و اطعامها، صح؟ وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف، فاهم ولا لا؟ شحال يكسوها في العام من حلة، ها؟ وشحال يعطيها من قلة، ها؟ شحال يكسوها من حلة؟ ها تفضل شكون يجيب؟ بعض العلماء أراد أن يجعل قيد، لا ربي قال وعلى المولود رزقهن وكسوتها بالمعروف العرف. وهذا يختلف باختلاف المرأة والرجل، باختلاف الرجل ذاته شحال يعمل وش يعمل، شحال يخلص فهم، شحال يخلص، لا نكلفهم بذكر لا إرادة دار والده ولا مولود له بولده، يعني لا ما كاش دار. يعني اللي يخلص مثلا 12000 دينار ما تروحش تعامله كما يخلص 30000 دينار، ولا لا؟ هذا يختلف كسوتها وإطعامها بالمعروف، يلا ما يسهل، صح؟ صح. لاش نقوله المعروف اليوم مثلا أنه يطعمها مثلا، تأكل الإنسان يأكل عادة شيء يملأ يعني يسد رمقه، كي يعطيها كما يقولوا طبقين في اليوم، يطعمها طبقين في اليوم في العرف، العرف الإنسان العادي هذا هو. شحال تأكل في الطبق؟ شحال تأكل عند الغداء؟ شحال؟ لما تقولش تأكل كاش تمساح، تأكل طبق واحد جيد، طبق في العشاء خلاص، هذا هو العرف عادة. صح وحدة أغنى منها ورجل أغنى منها، لا يأكل أكثر من هذا. صح الكسوة تاعها عادة، شحال الإنسان العادي يشتري لزوجته في العام؟ يشتري لها لباس في الصيف، لباس يقيها البرد، ولباس يقيها الحر، لا مو هيك، هذا هو عادة عرفا خلاص. المرأة اختلفت هي وزوجها واشتكت منه قلة النفقة، قالت زوجي لا ينفق علي. يجي القاضي طبعا يكون عنده علم، ينظر في حالة الشخص كم يخلص، وحتى لو كان يخلص 2000 دينار 20,000 دينار بلك وعايش معه باباه ويماه صح، فإنسان لازم يدقى التفاصيل. عرفا عادة لابد عليك أن ينفق عليك كذا، هل يعطيك؟ تقول لا ما هو يعطيني هذا الشيء، فيجبره القاضي على أن يعطيها هذا ويثبت له دينا في الذمة، يقعد الدين عليه في الذمة، دين مكتوب عليه، هل يقول له عندك أعطي له حقا؟ هذا مات عند تقاضي. لو رضيت امرأة بحاله، امرأة قالت أنا راضية بحال زوجي أكل خبز المعنوية، هل يبقى عليه دين في الذمة؟ لا ما يبقاش عليه دين في الذمة، كنت أنت أسقطت حقا. كذلك فهمت وش معنى التقاضي والتراضي؟ عند التقاضي مش كما التراضي، عند التقاضي الآن المهر يثبت كاملا، إذا كان مسمى يثبت مهر المثل، إذا لم يكن مسمى يثبت مهر المثل، إذا كان نكاح فاسد هذا عند تقاضي. أما عند التراضي قال الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إذا تراضيتم على شيء خلاص المهم لابد من أجر صح. المسألة الخامسة، يفهم من هذه الآية إذا قلنا إن المهر مقابل البضع، ها مقابل البضع، منين جبتها؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، جيد. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا مهر مثله بما أصاب من فرجها، تثبت هذا تعرف وش تستفيد حكما، ما هو ذا الحكم؟ هل تجب الخدمة على الزوجة؟ خدمة الزوج هل تجب؟ طبعا تدخل لنا باين طبعا صح؟ لا أقول لك أنا بالمسألة اختلف فيها العلماء، سبحان الله هذه اختلفوا فيها العلماء. نعم هل تجب زوجتك غدا تتزوج، هل تجي يجب عليها أن تخدمك، تغسل لك لباسك وتطبخ لك؟ تقول لي ما لا يدخل من ايش بيك يعني منيح اليوم يعني. غير زيد دي اسبوع اخر زيد دي اسبوع اخر. طبعا يعني اختلف العلماء في مسائل، هل يجب على الزوج اذا طالبته المرأة بخادم هل يجب عليه ان يأتي بخادم؟ طبعا لا، هذه كلها مسائل فقهية يعني، انسان كم يعرفهاش تقولوش تصورت الدين جيدا، هلاش باش يعرف قيمة المرأة التي عنده، شوف يعرف قيمة المرأة أولا التي لديه، ما جابش عليه حيوان صح. ثانيا لتعلم كذلك المرأة أن الشرع أعطاها قيمة، لا أعطاها مجالها ذهبا، فالرجل يحترم والمرأة تحترم نفسها. فسنبين كيف أشارت الآية إلى هذا. مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر كلهم تحبت الظاهرية ذهبوا إلى أن الزوجة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، ما يجبش عليها، قال ولا دليل. شكون يعطينا الدليل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها؟ شكون يعطينا الدليل ونكون معه مع الدليل؟ تفضل. ماشي دخل في طاعة الزوج، لو لو لو يأمر الرجل المرأة بشيء لا يجب عليها، مثلا يأمرها أن تخدم أمها لا يجب عليها، لها أن تفارق تطلب الفرق. طبعا هي المسألة، هل كل ما يأمر به الزوج يصير واجب؟ مشكلة ذلك في غير شؤون الزوج، هذا سنبين بعد. طبعا قد يقول رجل المرأة بالسيف روحي تعملي برا أو روحي تقضي أو ما هو من واجباتها العرفية، ثم سنبين هذا بعدين. ليس هناك دليل، ليس هناك دليل. أنا أحبت أقول لك هل الزوج الزوج جيتي معك أنا معك تجب إذا أمرها الزوج، لا تقول ما أمرها الزوج، هل تجب خدمتها؟ هذا هو البحث واحدة، هل تجب بذاتها ولا تجب بأمر زوجها لها؟ لو مشيت معك هل تجب خدمة المرأة لزوجها بذاتها بمجرد الزواج وجبت عليها الخدمة أو لأمر الزوج لها هذه مسألة تختلف. هذا حين بحثوها مالك شافعي وحنيفة وأهل الدار يقول لا تجب على الخدمة. فهم سبحان الله مال على زوجتها، قال لك لقد استمتعت ببضعها استمتعت ببضعها خلاص. فهم لكن إذا عرفنا أن المقابل البضع، ماذا جعل الله مقابل البضع؟ هو المهر. إذا علمنا أن المهر جعله الله مقابلا للبضع فهم، والانتفاع والاستمتاع بالبضع يتم من كلا طرفين، الرجل يستمتع في بضع زوجته والزوجة تستمتع في بضع زوجها، إيه وجد عندك مهر كيف كيف فهم أنا كيف كيف، يعني أنت تقضي مني وطرك وأنا أقضي منك وطري، فلماذا ألزم أنا بدفع المهر؟ فقالوا لابد أن يكون هناك شيء زائد، وهو ما دام وجبت النفقة على الزوج والكسوة على الزوج فذلك يكون مقابل خدمتها. إذا البضع المهر مقابل بضعها، ويجب عليه النفقة والسكنة، ونفقة والسكنة والإطعام، نفقة والكسوة والإطعام والسكنة مقابل خدمتها. أما البضع الاستمتاع بالبضع، الاستمتاع بالبضع يقع من كليهما مع الآخر. المهم هذه الآية لما أخذتنا، أنا باش نربط المسألة هذه، قلت منين جبتها حكم خدمة المرأة لزوجها، منين جبتها من الآية؟ قولوا بلي لما أثبت الله عز وجل هذه الآية أن المهر مقابل البضع، دل على أن النفقة والسكنة مقابل شيء آخر وهو خدمته. هذا أول، هذا الدليل الأول على ثبت الدليل الآخر، دليل على أن الخدمة واجبة. زيد دليل ثاني، قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف صح كلمة المعروف. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد، إن في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 88 و100، كلام طيب قال منطوي السطر، إن العقود، العقود المطلقة ليش مقيد، الزواج عقد مطلق، عقد مطلق، العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعادة، تنزل على العرف والعادة، والعرف العرف هو خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلي. شفت كلامه شحال طيب، والعرف يقضي هذا كلامه، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلية. شفت كيش يستدل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف وش يقضي عليها، وش يقضي عليها خدمتهم هذا في العرف، وش يقضي عليها العرف بالنفقة والسكنة واستوينا، ولهن وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة صح. قال كذلك في تتمة الكلام تاعو، قال ووجوب الخدمة هو المعروف من كلام المخاطبين، لو يتكلم عن الله عز وجل العرب، العرف تاع العرب شو، شو العرف تاع العرب، ان المرأة تخدم زوجها، اذا عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا نستفيد ان خدمة المرأة لزوجها واجبة، واجبة. طبعا الانسان اذا قصرت المرأة في خدمته واهماله وعدم تلبية رغباته ومجد تمام الاستمتاع جبتك، فهنا له الحق ان يمنع عنها النفقة، له الحق ان يمنع يضيق عليها حتى تصلح نفسها. المسألة شبه قول ثاني تعرف الإمام أحمد، الوجوب الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد وبعض السلف، ويروى عن كثير من السلف، هذا يذكرون شنو قلت عن كثير من السلف أنه تجب، وذكر من بينهم ابن عباس وجابر بن عبد الله، ابن عباس جابر عبد الله عبد الله بن مسعود، كلهم ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، هذا هو العرف، هذا هو العرف. لكن بالمعروف لا يكلفها ما لا تطيق. سبحان الله، لا يكلفها ما لا تطيق. إنسان يلزمها بأشياء، وبعدين ومثلا مرة جاء إنسان يشكو، طبعا يتحاكموا إلينا، يريد تخاصم هذا كبر بيناتهم. فلما طالعت يعني حالتهم شفت المرأة تعمل خارج البيت زيد، وتعمل في البيت والأولاد الله يبارك شي أربعة ولا خمسة، عندك 40 طالب في وين تعمل، وزيد باش تعين نفسها منيح تعمل دروس خصوصية في بيتها. فهو الآن يشكو يقول تغيرت، والله هكذا يقول والله تغيرت، لم تصبح كما كانت، صارت يعني قلقة وتجيب. طبعا أنت ألبستها لباس الرجال، فلما ألبستها لباس الرجال عاتت عتوة الرجال لا تتمرد، لكن لو تلبسها لباس الأنثى قعدها في البيت تتلطف معها تريحها مثلا، ثم معروف إنسان يكلفش المرأة ما لا تطيق، يقولها واجب عليك طاعتي بالمعروف عرفا عادة، إلا إذا رضيت راضية كما أسماء رضي الله تعالى، كانت تمشي في شوارع المدينة أحياء المدينة وتجمع نواة التمر وتبيعه لتعين زوجها، شيء ما فيها ولا شيء، لكن برضاه وقادرة على الأعباء هذه. يلا أمر الزواج أمر طويل، الفهامة وكذا إيه، امرأة عندها أربعة أولاد مثلا، عندها أربعة أولاد خمس أولاد والشؤون تاع البيت وكذا، هل يمكن أن تحفظ مثلا أو تدرس الدين هذا طيب، يمكن تولي مثلا كما كانت على الأقل قبل الزواج، يمكن ستتغير ستضعف، قد يأتيك زوجة ضعفت أربعة دراري ريح معهم تمشي غير تضعف تكفر، طبعا هي خلاص تخرج من ملة. فالمرأة جبلت على الصبر صبرا، لكن أليس من الحكمة أن تشتري لها مثلا غسالة لتربح الوقت، والعب تضيع وقت في ساعة ونصف غسيل بيدها أو زوج سواء، شري لها غسالة تربح لها لك ساعة ونصف ساعتين تراجع بها قرآن أو تقرأ فيها كتاب. لذلك الكلمة اللي يقال أن الوقت لا يشترى كذب، الوقت يمكن أن يشترى في هذه الأيام، اشتريه باش بالآلات. عندك أنت مثلا موقد يطيب مثلا، كان موقد يطيب لك حاجة مثلا في 4 ساعة، تعبك لي كان موقد أحسن منه يطيب 5 ساعة، اشتريه اشتريه اشتريه تربح الوقت وتعطيه لزوجتك، لكن بشرط تعطيه لها باش تبيع بها رب سبحانه تشري لها. كان يقول هاي شي غسالة، لا غسالة كذا باش تقابل المسلسلات وغير ذلك، لا يليق هذا، لا يليق. إنما نقصد باش تدرس الدين باش تحفظ القرآن. علاش الحكم هذا؟ إنسان كيتصيبه مثلا غدوة واحد شرى حاجة لزوجته من هذه الأمور، لم يركن هذه النية، لم يركن إلى الدنيا، بل هو يريد لذة توصل إلى الآخرة، مش يوصلها لحفظ كتاب الله حفظ سنة رسول الله والتعلم أمور الغيب، هذه لازم تسلموا بها، هذه يعني أحكي لكم عليها، هذه أمور غيبية تعرفوهاش، أثبتوها دون تكييف ولا تمثيل ولا غير ذلك. الآن فما استمتعتم بهن، عرفنا المسألة الأولى شو هي معنى فما استمتعتم زيد بهن، آتوهن أجورهن، ما معنى الأجور، لماذا سمي المهر أجر، وكيف توصل أجرها لها زيد فريضة، رأينا معنى، وبعدين رأينا مسألة ما هي حكم خدمة الرجل المرأة لزوجها، حكم خدمة الرجل. الآن المسألة اللي بعدها، تابعوا المسألة التي بعدها، ما المقصود في هذه الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد فريضة. مصباح وش يقول؟ مصباح وش يقول؟ نزلت في ماذا؟ في الزواج. إذا في الزواج على أن الإنسان إذا تزوج عليه أن يدفع مهر أو اشترى أو أراد أن يشتري أن يستمتع بأمة عليه أن يشتريها ثم صاحة. سيأتي نكاح الأمة، سيأتي نكاح الأمة بعدين. هذا القول جمهور العلماء قالوا هذه الآية تتكلم عن النكاح، عن الزواج، عن الزواج عادي، فهم هذه الآية تتكلم عن الزواج كيف تتزوج. وقول ثان وهو قوي جدا أنها نزلت في نكاح المتعة، أنها نزلت في نكاح المتعة. نكاح المتعة سمي نكاحا بمعنى الوطء، وإلا وليس زواجا شرعا، ليس زواجا الآن، لأنه ليس زواجا، قديما كان نكاح صحيح. نزلت في نكاح المتعة، وهذا قول شكور بن عباس رضي الله تعالى ومجاهد ابن جبر وغيرهما قالوا به كثير من السلف، قالوا المقصود بهذه الآية شو؟ نكاح المتعة. فما استمتعتم به منهن، استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فالمتعة تكون على مقابل أجر، فما استطعتم أعطها أجرها، إذا تمتعت بامرأة فأعطها أجرها. هذا قول قوي ولا شيء قوي؟ أي قوي، ويؤيده أشياء ثلاثة تؤيده. أولا، شكون يرى قوة هذا القول؟ في ماذا تظهر؟ جيد، من كلمة استمتعتم، من كلمة استمتعتم، والاستمتاع من مأخوذ طلب المتعة، إذن فهذا نكاح المتعة. يؤيده كذلك كلمة أجورهم، غالبا لا تطلق كلمة أجور على المهر يا أخوانا، غالبا الأجر لا يطلق على المهر، الأجر يطلق مقابل شيء، منفعة بدك تطلبها، كأنه الآن استأجرت، استأجرت بضعها لمدة معينة، لأن نكاح المتعة مدة معينة، جي قلت مثلا كريلي الدار هذه شهر، قالك أجور، فآتوهن أجورهن، استعمال هذه الكلمة لا عهد لنا بها في النكاح. ثالثا، أنها تتم لما حدث في عام أوطاس، في غزوة أوطاس، فهم؟ غزوة أوطاس سبب، سهل لا، علاش سباو؟ سباو يحتاجون إلى الاستمتاع، فهم؟ وفي غزوة أوطاس أباح النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، هذا سيأتي معنا، صحيح مسلم عن سلمة، أين الحديث؟ نعم، عن سلمة بن الأكوع، صحيح مسلم، عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثلاث ليالي، ثم نهى عنها. رخص في نكاح المتعة في عام أوطاس ثلاث أيام بيناتنا. أنت تحكم هذا الحديث الذي رواه مسلم في واش؟ في عام أوطاس. الآية كيف بدأت؟ والمحصرات من النساء إلى ملكة أيمانكم، وين جات؟ في عام أوطاس. إذا قالوا فالمقصود بالآية جات فما استمتعتم به منهن، مو كل الآية، فما استمتعتم من في نكاح المتعة. قوي ولا مو قوي؟ قوي. ثلاث أوجه استمتعت أجورهم ونزلت، وهي في سياق الحديث عن غزوة أوطاس. هذا قول قوي، لذلك الإنسان لما يفسر هذه الآية أول ما يبدأ يفسرها وش يقول؟ يفسرها برأي الجمهور، وبعدين يقول وقيل إنها في نكاح المتعة قبل تحريمه، قبل تحريمه، لأن نكاح المتعة محرم، صار سنبين هذا بعدين. الآن نتطرق بهذه المناسبة إلى الكلام عن نكاح المتعة. نكاح المتعة ما هو؟ وكيف؟ هل هو حرام؟ وكيف حرم؟ يعني كيف؟ متى حرم؟ أولا، نكاح المتعة لا بد أن تعلم، نكاح المتعة أن يستمتع الرجل بامرأة مقابل أجر، مقابل أجر مدة معينة. في غزوة أوطاس تعرفوا أنه مثلا غزوة هذه لا تدري عام أوطاس شحال نقعدوا فيه، مثلا في هذه الغزوة ثلاث أيام لا تدري، تقول أجوبي أتزوجك هاكي، ها أنت لي هاكي المال، وأستمتع بك مدة بقائي هنا ثلاث أيام، فهم تعين معاها الوقت أو شهرا، فهم هذا هو نكاح المتعة. لو الإنسان اليوم يتزوج امرأة على هذا فالعقد باطل. واحد راح يتزوج الآن بالوالي وجي تزوج عام، كالذين يذهبون إلى أوروبا مثلا ويروح يتزوج واحدة قلها ست شهور باقي ندير ورق ونروح، هذا شو يسمى؟ نكاح متعة، نكاح متعة، يعطيها كذا مقابل أجره، هذا هو نكاح المتعة. هذا لا، الإنسان يبتعد عنه، يبتعد عنه، صح، هذا نكاح المتعة. حكم نكاح المتعة الذي استقر عليه الأمر في آخر الإسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم، أنه محرم وحكمه ناكح نكاح المتعة أنه زاني، حتى اختلفوا في جلده، حتى اختلفوا في إقامة الحد عليه، فمنهم من رأى إقامة الحد عليه ومنهم من لم يرى، وبعضهم فرق بين العالم والجاهل اللي كان يعرف الحكم وما يعرفش، بعضهم من كان له شبهة وليس له شبهة. المهم من كان يعتقد أن نكاح المتعة لا يحل وتزوج نكاح المتعة فهذا يجلد، ومن لا فلا. فآخر أمر استقر عليه الإسلام تحريم نكاح المتعة، ودليل ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن صبرة بن معبد الجهني. صبرة بن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، في الاستمتاع من النساء، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كلمة إني كنت قد أذنت لكم وش تفهم؟ أنه كان حلال في أول الإسلام ثم حرم، كما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ، مفهوم؟ نسخ، هذا هو هذا الحديث. كذلك عندنا في صحيح مسلم عنه أيضا عن صبرة بن معبد الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح، الرواية الأولى وش تقول؟ كنت أذنت لكم وإنه قد حرم عليكم اليوم القيامة، هل عينت لنا المدة؟ ما عينت لناش الزمن، صح؟ الرواية الثانية عينت لنا الزمن الذي حرم فيه المتعة، وشنو هو؟ عام الفتح. احفظوا هذا سنحتاجه في المسألة اللي بعده. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم نهانا ولم نخرج منها حتى نهانا عنها. يعني دخلنا مكة رخصنا في المتعة، أمرنا بها، ثم لم نخرج من مكة حتى عاود نهانا. شحال؟ أيام، ما ظلتش، ما طالتش ثلاث أيام، خشوا ما شحال قعدوا في مكة، هو قعدوا 19 يوم، لكن بعد ثلاث أيام رخصنا، لم نخرج منها حتى أباح لنا. هذا القول شكون؟ التحريم قول شكون؟ قول العلماء قاطبة، إلا أنه يروى عن ابن عباس، ابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهما الإباحة للضرورة، الإباحة للضرورة، أباحها للضرورة. ما الضرورة ستأتي؟ ما هي؟ دوك نشوفوا، دوك نشوفوا، دوك نشوفوا وقتاش نزلت، دوك نشوفوا وقتاش حرم نكاح المتعة، ستأتي نكاح المتعة، اش قلت لكم بعدين راح تدوخ، انت شو تشوف لي كيفاش مقبل حرمت في علم الفتح او طاس بعد الفتح، اذا كيف يا حسرة. كاين خمس اقوال في المسألة، وقتاش حرمت المتعة، وقتاش حرمت المتعة، خمس اقوال، كاين يقولوا عن الفتح، كاين يقولوا عن اوطاس، كاين يقولوا يا حسرة، ستأتي. المهم بطحن نعرف لي نكاح المتعة عرفت وش بعده، لابد يكون أجر وتحديد المدة، حكمها جمهور العلماء على التحريم بأدلة كثيرة، حديث علي بن أبي طالب سيأتي، حديث صبرة بن معبد الجهني، وحديث سلمة بن الأكوع، كلهم قالوا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد بن جبر يقولوا إنها مباحة للضرورة، كما كان فعل ابن عباس، أي في حالة الغزو وعدم إيجاد وجود القدرة على الزواج، ما عندوش مال باش يتزوج، في حالة الغزو وعدم وجود المال للزواج، قدرة للزواج، ينكح المرأة على الثوب على السيف على أي شيء يستمتع بها يوم يومين ثلاثة، فهم؟ لئلا يقع في الحرام. هنا باش الإنسان يعظم الزنا، الناس داي تقع في هذه الجريمة، شوف الله عز وجل كيف أراد أن يضيقها، أباح المتعة لأجل الفرار من هذا الزنا. ساخر. روى البخاري عن ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص في ذلك، فقال له مولى له، وفي رواية صحت أنه عكرمة، فقال له عكرمة: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. ما جبناش معنا إنسانة، وفي النساء قلة، غزوة ما جبناش معنا إنسان المسلم، وخاشوا على أنفسهم وقوا في الحرم، وفي النساء قلة. قال ابن عباس: نعم. قال ابن عباس: نعم. أقصد رخص فيها متى؟ متى؟ شي شرع هذا بالضرورة، أي في حالة الغزو والنساء قلة. صحيح. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب سمع ابن عباس يقول ورخص في المتعة، يقول رخص في المتعة، فقال له: مهلا يا ابن عباس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. تمام. صحيح مسلم هذا. وصرح البيهقي أيضا عن ابن عباس قال: كانت رخصة في أول الإسلام، كانت المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ولحم الخنزير والدم. إذا ابن عباس لي يقول لك باللي وقد أجازها ابن عباس، أصاب لازم يقيد، وقد أباحها ابن عباس للضرورة، وين؟ في حالة الغزو مع قلة النساء. روحي كذلك يؤيده أيضا ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير. سعيد بن جبير زعف قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان. الناس دارت تفتي بكلامك، وهذا معروف أن الناس رات تصيدوا الفتوى وانتقصت بها في شيء فهو يعممها. ها؟ يعني يأتي واحد يقول لك: أشتري، أنا وضعت مالي في لاكناك باش أشتري بيت، مين جبت؟ أفتى فلان، ولا فلان ثقة مثلا، أفتى فلان. لمن أفتى؟ أروح لمن أفتى؟ هذاك السيد بكالو الدم قدامه، راح للبيت تاعه وقعد معاه ساعة معه ويعصر فيه: يا أخي وشنو هذا؟ قال: والله إننا في الشارع وكذا وأولادي وأبانك، ضرر كبير، مرميك الشارع. يلا تفضل. شوف هو راح حمل على نفسه انه عايش مع بابه ما محملهمش نرفاوه يوم يومين، قال لك: الله راح ندير مضاعف لك. مصيبة هذه تأسر، لا ضرورة، ضرر كين، ضرر كبير. فسمع يعلمش الفتوى، قال: يا ابن عباس، لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء، لو الشعراء يجيبوا الابيات عليها. فقال له ابن عباس: ما والله ما هذا اردت، والله ما هذا أردت ولا بهذا أفتيت، إنما جعلتها كالميتة لا تحل إلا للمضطر. جعلتها كالميتة لا تحل إلا للمضطر. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، تهذيب السنن حاشية ابن القيم معروف على أبي داود في الجزء السادس صفحة 58، قال كلام طيب: وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع عن قوله، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليه، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليه. إذا رجع عن قوله وصار يحمل التحريم، صار يقيد قوله. ثم ذكر الرواية السابقة اللي ذكرناها عن الخطابي، وذكر رواية أخرى عن أبي ابن إسحاق، ثم قال: فهاتان الروايتان، نزل كلام، فهاتان الروايتان المقيدتان لكلام ابن عباس تفسر مراده. يعني ابن عباس تكلم بكلام مطلق في مكان، وقيد في مكان آخر. إذا والحمد لله من الله عز وجل بالعلم أنه يحمل المطلق المقيد، صحيح تحمل هذا المطلق على المقيد والسلام. الآن نرجع إلى مسألتنا، واش ترد الدرسنا اليوم؟ درسنا أشياء كثيرة قبل ما ندخل في مسألة المتعة. أول شيء شرحنا المتعة فاستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ها؟ أجورهن كيف تؤتي أجرها؟ شافي كيف تؤتي أجرها إذا استمتعت بها؟ ها؟ مسمى غير مسمى نكاح فاسد. فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة. واستفدنا قاعدة فقهية وشنو يجوز في التراضي ما لا يجوز في التقاضي. قال مسألة رغم عليه بعد حكم خدمة المرأة لزوجها، مسألة اللي بعدها أن هذا التفسير اللي فسرنا في الزواج هو قول جمهور العلماء، ومنهم من قال إنها زواج متعة. بل أقول لكم إن ابن عباس ومجاهد قرأ الآية ركش القرآن، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، كانوا إذا يقرأوا الآية هذه. تعرفوا أن الصحابة كانوا يقرأوا أحيانا القرآن تفسيرا، مثل قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. زاد كلمة متتابعات قراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، كانت قراءة هكذا تفسر. كانوا يقرأهما كذلك، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. إلى أجل مسمى ليش هذا؟ نكاح المتعة، هذا هو نكاح المتعة. قالوا إذا نزلت المتعة ما هي نكاح المتعة؟ قلنا استمتاع بامرأة بمقابل أجر لمدة محددة حكمه. قلنا جمهور العلماء جمهور السلف الخالف على تحريمي بنصوص كثيرة ذكرناها، وابن عباس ومجاهد وبعض السلف رأى جوازها لماذا؟ للضرورة القصوى، مات في الغزو مع قلة النساء. متى حرمت المتعة؟ متى حرمت المتعة؟ طيب كان أحاديث كثيرة، وهذا أشكل على العلماء، بل إن هذا المسألة مما تعيب، وأنا سألخصها لأن لا أتعبكم، لأن لو ذكرت كل أقوالهم نذكركم الأقوال وش قالوا بصح باش الأدلة يستحيل. لماذا؟ لأنه مسألة راح تتعلق بالحديث ناحية، راح تتعلق بالحديث وراح تتعلق بالمعاني من ناحية أخرى. لازم الإنسان يكون استقرأ تجمع كاع الروايات اللي كتبت. ذكر العلماء أن مسألة متى حرمت المتعة خمسة أقوال. القول الأول حرمت عام خيبر، وهذا قول الشافعي وعطاء، حرمت عام خيبر. دليل قاعد تعرفوه المفروض قاعد تعرفوه، روى البخاري عن علي بن أبي طالب إيش قال؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة، وبعضهم رواها بالقلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية. توش تفهم من المتعة حرمت يوم خيبر، ما هذا دردهم هذا الإشكال. قالك ما يوم خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، هذا قول شكون؟ الشافعي. قال الشافعي حرمت في خيبر ثم أبيحت، ثم حرمت في عام الفتح ثم أبيحت، ثم بقي تحريم إلى الآن. تبعنا؟ إذا عرفت الإشكال تبعنا صح. هذا القول الأول. القول الثاني أنه عام فتح مكة، حرمت عام فتح مكة بدليل حديث صبر ابن معبد الجهني، بني معبد الجهني قال دخلنا مكة عام الفتح وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ثم لم نخرج منها حتى نهانا. صريح ولا شيء صريح؟ أمرنا بالمتعة ثم نهانا. القول الثالث أنه عام حنين. قال ابن القيم رحمه الله هذا قول في الحقيقة جزء من القول الثاني. لماذا؟ إن حنين وفتح مكة متقاربين بزاف، متقاربين بزاف، فربما الإنسان أحيانا يؤرخ بشيء مقارب. مثلا أقول لك أنا حدث شيء في رمضان أقول لك في العيد، أو حدث شيء مثلا في شهر كذا أقول لك في شهر كذا لقربه منه يلتبس علينا هذا. القول الرابع في عام بعد فتح مكة وبعد حنين شفنا شهر، شفنا أربعة، خيبر فتح مكة و حنين. الرابع أنه عام أوطاس لما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع اللي شفناه مقبل الحديث، مش قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة ثم نهانا عنها. إذا متى حرمت؟ في عام أوطاس. والخامس أنه عام حجة الوداع، وهذا وهم شديد. حجة الوداع مرق ماشي قال حجة الوداع، قال ابن القيم رحمه الله وهو وهم من بعض الرواة. الصلاة ما هو شيء الصلاة أن الله أبدا كان تأخذ قول الشافعي أن الله حرمها وين؟ في خيبر، بعدين أباحها فعمل الفتح بعدها حرمها. يجي واحد آخر شيء يقول لك قالك لا لا حرمها الله العزوين في خيبر ثم أباحها في الفتح ثم حرمها ثم أباحها في أوطاس ثم حرمها. إذن على القول الشافعي حرمت مرتين، على القول الأخير حرمت ثلاث مرات، بل بعضهم بالغ ووصل حتى سبع مرات. قالك حرمت في عمرة القضاء بعد حرم ثم أحل، ثم حرمت في خيبر ثم أحل، ثم قالوا بنظر معك أنت يا أخي. لذلك ابن عباس قال وبيحت، هذا اللي خلى ابن عباس يقول وبيحت للضرورة، متى احتاج المسلمون إلى هذا في غزو قل النساء وبيح لهن الاستمتاع، قالت ما تتكرر. ولكن الصواب الصواب أنها حرمت عام الفتح، حرمت عام الفتح بدليل الحديث الجرعين، حديث صبرة ابن معبد. ولكن أول الأمر كان مباح، كان محرم، بعدين رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة للضرر. وقعد الحديث صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال كنا ننكح المرأة قلنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا شدة، فقلنا ألا نستخصي، ألا نستخصي الخصاء، يعني نكسر الخصيتين باش ما تجينا الشهوة، ألا نستخصي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخصاء ورخص لنا في متعة النساء، فكنا نستمتع بالمرأة على الثوب، على الثوب تعطي لها الثوب ويستمتع بها. ألا نستخصي وش تفهم ألا نستخصي؟ معناتها كان عندهم بالليل ما عارفين، لو كانت المتعة حلال كانوا يستمتعون شي يروح يدلوا الخصاء، دليل على أن المتعة كانت حراما، هذه في أول الأمر. ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في عام الفتح رخص، دخلوا وقل معهم نساء، تعرفوا ما عندهم نساء، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج من يذهب يتزوج وحده متعة إلى أجل مسمى ثلاث ليالي، يا الله ثلاث ليالي. من قال إنها في أوطاس قال ابن القيم وذلك لقرب أوطاس بفتح مكة، قريبة بزاف لها، فظن أن الأمر لا يزال لم يبلغه أنه نهى عنه، فهمتني، هو ظن أنه لا يزال مباحا في أوطاس، تعرفوا أوطاس قريبة بزاف عن الفتح. فهذا الذي يحدث يقول لك سمر بن سلمة بن الأكوع يقول لك رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوطاس في متع النساء، استصحب الأمر تاع الرخصة تاع فتح مكة، استصحب، قالوا لا مازال ما شاء الله، ويظن أن لم يبلغوا النهي، لم يبلغوا النسخ أنه خلاص حرام. لماذا يقول العلماء؟ خدش حديث الفتح صعب، ألا إنها قد حرمت عليكم إلى يوم القيامة، هو اللي خلانا نقول هذا. ما تقدرش تقول في أوطاس حتى الرخصة، ما تقدرش. إذا كل من حدد، شوفوا أنا نتكلم قبل قالوا بعد الفتح، اي رواية يجيك بعد الفتح في غزوة حنين او اوطاس فانما حدث بهذا على وفق علمه، كان يظن انها لم تحرم بعد لقرب غزوة اوطاس زيد وحنين فتح مكة، كان يظن ان الامر يزال مباح فحدث بما يعلم، وهذا توجيه رائع. لماذا؟ مش هو اللي خلاكم تنفيوا عن اوطاس وحنين؟ مش قلنا قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة مستحيل يجي بعد يقول الكلام ساعة، قد يقول قائل وأين تفنوا من حديث علي بن أبي طالب نهى عن المتعة، نهى عن المتعة لرواية، نهى عن المتعة، عن المتعة يوم خيبر وعن الحمر الأهلية وفي رواية الإنسية حمار أهلي البغل الحمار أكرمكم الله، ها هذا ما حرام، لكن الحمار الوحشي حلال، الحمار الوحشي حلال، لحم الحمار حرام، حرام أما الحمار اللحم الحمار الوحشي ديروا محشي وكل ما في أمر فوق تفهمنا، عجبكم القول تاع أوطاس اللي ما وصلت قال علي بن أبي طالب قال شوف اللي قال لا تكون كتبت باش نقرا لكم واش كتب مشكلة يدي وقت الوقت دائما. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني الكلام ذكره في زاد المعاد الجزء الخامس، وابن عبد البر والسهيلي والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن قول علي هذا الحديث علي بن طالب نهى عن المتعة يوم خيبر، نهى عن المتعة يوم خيبر، إنما هو من تصرف بعض الرواة، لأنه ثبت في المسند الإمام أحمد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة، وعن المتعة يعني يوم خيبر له علاقة بماذا؟ بلحوم الحمر الأهلية فقط، أما المتعة فمطلقة. وهذا ما صرح به سفيان بن عيينة قال قوله نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أما المتعة فليست يوم خيبر إنما بعد. يعني ذهبوا بالحديث الحديث بعض الرواة رواه فهم اللي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ويوم خيبر وعن المتعة، ظن أنه كلاهما سواء، وهذا خطأ. لا لا لا، لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى عن المتعة مطلقا يعني عام الفتح. ولماذا حدث علي بن ابي طالب بهذا الامر؟ لان ابن عباس كان يرى جوازهما الاثنين. علي بن ابي طالب ابن عباس قالوا يا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر وعن المتعه. اخبره نهى عن اكل لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر وعن المتعه. بعض الناس فهموا باللي للزوج يوم خيبر، ما لو لا يقدم ويأخر ولا يقدم ويأخر، وش يقول؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم عن المتعة يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. إذا يروي الحديث بما فهمه هو، وهذا خطأ، وهذا قلنا صرح به هؤلاء الأعلام كلهم ذكروا هذا الصحيح. يعني لما تجمع الطرق تجد أن أغلب روايات تجعل المتعة في الأخير وحدها مطلقا. إذا صحيح أنه المتعة حرمت عام الفتح بعد ما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن متى أباح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قصير قصير يعني لأجل الضرورة ودفع الضرر، ثم قال هي محرمة إلى يوم القيامة. والعجيب أن هذا الحديث روي من سلمة بن الأكوع وصبر معبد جهني وابن عباس وعلي بن أبي طالب، خاصة علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب يعتبر كلامه من الوحي الذي ينزل على الشيعة، والشيعة مع ذلك يبيحون نكاح المتعة إلى أيامنا هذه. لذلك استقر الأمر عند المسلمين أهل السنة والجماعة على تحريك، يقول أهل السنة والجماعة في مقابل الشيعة يدخلوا حتى الصوفية والأشاعرة والمعتزلة. تمام، لما تكون تكلم عن الشيعة تقول أهل السنة يدخلوا حتى الصوفية والمعتزلة والأشاعرة، لما تكون تتكلم بمسائل الصفات مثلا ولا مسائل مثلا الاعتقاد يدخل أهل السنة المقصود به ما عدا الأشاعرة ما عدا المعتزلة ما عدا الصوفية، دول ليسوا من أهل السنة. وهذا كلام ابن القيم التيموي في ميزان منهاج السنة النبوية رد على الشيعة والقدرية، يقول تعالى إذا قلت خشعش سب وقال أهل السنة، ويذكر كلام الرازي، تقول الرازي ليس من أهل السنة بل هو أشاعري، مش تقول قصده من أهل السنة المقابل للشيعة. ثم لذلك مرة واحد يسأل كيف يكون منجم سني، يعني منجم أو شيعي؟ قد يكون واحد فاسق سني، مش متى ما هو الشيعي فهم تمام ما شيعي. يعني تجد هذا النكاح صار باقيا مباحا عند الشيعة الرافضة، لا يزالون إلى أيامنا هذه يضيعون هذا النكاح، وهي في الحقيقة زنا. زنا أردت أحببت أن كرهت، وإنما الشر يكبر في أنه إذا بها قاعدة، إذا دار الأمر بين كونه أمر بين كونه معصية وبدعة من نفس الدرجة، من نفس الدرجة بدعة أو معصية من نفس الدرجة، فارتكاب المعصية أهون، فارتكاب المعصية أهون فهم. لماذا؟ لأن تلك البدعة تنسب إلى الدين، وهذه المعصية ليست من الدين، ما تحتاج يعصي ربي يقول من الدين. هذا واحد يمشي مع المرأة تقول ما لا من الدين لا تراه مستحب، لا قل اعترف انه حرام، لكن المبتدع ينسب هذا الامر الى الدين. لذلك قالوا البدعة احب الى الشيطان من المعصية، لكن المقصود اذا استوتها استويت البدعة، الا لا تجعل معصية الزنا كبدعة السبحة مثلا، بينهما يعني بعد المشرق أو المغرب إنسان باش يدي توجيه بعض الأشياء. لأن بعض الناس صار يطلق مثل الكلام على واحد فاسق مثلا يصلي الشجاع قلت هذا أحب إلي من هذا المبتدا شكون يعاقب من يصلي الشجاع سبحانه. هذا ليس ميزانا عدلا يا أخوانا، لا، إنما المقصود إذا استوت البدعة بدعة كبيرة كانت كأي بدعة كبيرة وكأي بدعة من الصغائر كفر، إذا استوت فارتكب المعصية ولا ترتكب البدعة وهذا حق، والبدعة بريء الشر. الشيعة يزنون وينسبونه إلى الدين وقالوا متعة، نكاح متعة، خرج الخلاف، وكذبوا وسموه تقية، يكذبون ويسموها تقية. إذا شو أفضل؟ شو أحب إلى الشيطان؟ الكذب ولا التقية؟ التقية. لماذا؟ لأن الكذب لا ينسب إلى الدين، التقية تنسب إلى الدين، الزنا لا ينسب إلى الدين، ولكن المتعة تنسب إلى الدين. فمن هذا الحيثية كان المعصية أحب، المعصية أهون من البدعة. نسب هو العجيب أنه قد وصل بهم الأمر إلى أنهم صاروا يتزوجون، هذا قرأته بعيني، خمس دقائق، خمس دقائق واحدة العقد تزوج امرأة أعطاها مهر على خمس دقائق. طبعا هو النكاح الشيعي يتزوج دون ولي ولا شهود ولا شيء، أجرى خمس دقائق سنة. الزينة مش الزينة، لو الزينة والعجيب تحكم امرأة. طبعا واحد شيعي أحمد الموسوي شيعي، كان شيعي وتابع عرفت السنة، وصار الآن ويفضح فيهم، الآن ويفضح فيهم في مقالات يكتبها ويحكي عن هذه القصة. يقول لك امرأة استمتع بها دكتور، استمتع بها دكتور شحال يوم يومين شهر ما تعرف، استمتع بها فحملت منه ثم وضعت، طبعا ينسب إليها، ثم وضعت، وضعت هذا الحمل وهي أزمان أجي أزمان، فاستمتع ذلك الدكتور بتلك الفتاة وهو يعرف أنها بنته. فلما دخلت حامل البيت قالت له أمها من أين جاء هذا الحمل؟ قالت فقد استمتع بها دكتور. قالت من هو؟ هم تعرفوا شكون هذا؟ فلان من فلان. فصاعقة صاعقة الأم جتك الصاعقة، قالت إنه أبوك. لاحظ كيف اختلطت الأنساب، يعني عادي يصير الأمر فوضى عارمة، أفسدوا الدين والدنيا على الناس. لذلك قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. طبعا إن الله كان عليما حكيما أي عليما بما يصلحكم ويضركم، وحكيم إذ شرع لكم مثل هذا، مثل هذه الأحكام الطيبة، عليم بما يصلحكم وبما يضركم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، حكيم إذ جعل مثل هذه الأحكام الشرعية في ديننا الحنيف. مقصود بالرخصة ايش معنى؟ لسان مولى أبي حنيفة هذا شبه حالته اليوم، ماذا قلنا في بلاد الكفر هم يسلموا ولا لا؟ هم يسلموا بزاف، فبزاف يسألوا يقول لك أنا احنا الحمد لله أسلمنا وعرفنا عندنا التبني عادي، فبتشوف ثلاثة هذا قال متبنيهم ثلاثة هذا قال متبنيهم ما بتشوف واش نديروا عم بلغوا على بعض، فيرضعنا من زوجتك يلا يرضعنا الآن من زوجتك فيحرمنا عليهم يصيروا تبني ما شاء الله. في حل، في حل الإنسان ما يضيقش الأمور ما يوسعش الأمور، أما اليوم واحد أنا محتاج منها غدوة تيجي ما أختم الرباع مشكلة، مشكلة كبيرة، هذا الإنسان يضيع بالدين. المهم المسألة تنبيه في الأخير نختم المجلس، المفروض المفروض اليوم نقرأ نشرح قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وانتم المفروض، لكن تجري الأيام بما لا تستشعرون. تنبيه أخير، ما هو آية صوفيا؟ ما هو الشيء الذي يحرم هذا أمهات؟ ما الذي يحرم عليك مثلا المصاهرة؟ مصاهرة إذا نكحت البنت، ها إذا تزوجت البنت عقدت عليها تحرم عليك الأم، إذا تزوجت الأم ودخلت بها تحرم عليك البنت، هذه الأمور هذه. ما هو الشيء الذي يحرم؟ النكاح الصحيح ولا الفاسد؟ شفناها المسألات، شفناها مرة غير كذا يعني. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ذكر خير عن استقصيتك انت بالذات. يا زين تفضل. ما هو الشيء الذي يحرم هذا الجمع بين الاختين مثلا؟ واحد يجي يستقصيك، هل يجوز لي ان اتزوج امرأة قد زنى بها ابي؟ يجوز. علاش؟ قلنا النكاح الذي يحرم شو هو؟ الصحيح، الا اذا تعلق الامر باش بالنسب. اذا تعلق الامر بالنسب لا، ما يجوش يقول زوج بنتي من الزينة ابدا، يزوجهاش. على رأي قلنا جمهور العلماء لا يتزوج بنته من الزينة، فهم كما انه ولد زينة بنت زينة لا تزوج ابها من الزينة. لكن لو جاء استقصاك قالت هل يجوز لي ان اتزوج او ان اتزوج هذه مسألة قد يفتون فيها بعض الجهل يا لطيف، شكرا لكم من طلع المسألة. مرة واحد أخطأ واقترف الفاحشة مع أخت زوجته، الفتوى وش تقول؟ النكاح الصحيح هو الذي يحرم، فهم؟ النكاح الصحيح هو الذي يحرم، فمن يعتقد أن الزنا كذلك يحرم فأفتوا له وش؟ يحرم عليك الاثنين، يحرم عليك الاثنين. هذا يعتقد هذا أنهم يحرمنا الاثنين، أنا جمعت بيناتهم يحرمنا الاثنين ولا يحلون تحلني لك أبدا حتى تعتد ما بين جوجتك، فهنا مصيبة. إنسان لا طبعا مش ما يهون من شأن الزينة، لا صح، إن الحرام لا يحل لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. إذا نقول تنبيه أخير، الصحيح النكاح الصحيح هو الذي يحرم المصاهرة، هو الذي يحرم بالمصاهرة، أما النكاح الفاسد فلا يحرم إلا إذا تعلق الأمر بالنسب كنكاح بنت الزنا، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال، لأنه نسب، وقلنا العلة في تحريم الزنا هو كله حفاظ النسب. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء، المحصنات أول مسألة شوية مناسبة شوية مناسبة، شو لاقنا المناسبة؟ قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، شو قولوا؟ قولوا هذه تتم للآية التي قبلها، العطف حرمت عليكم أمهاتكم نائفاء وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وحلائل أبنائكم، وحرم عليكم كذلك أن تجمع بين الأختين، وحرم عليكم كذلك المحصنات من النساء. إذا أول مسألة نقف عندها المناسبة أن هذه الآية تتم من الآية الأولى، فالمحصنات معطوف على حرمت عليكم أمهاتكم. إذا رضع الولدان من ثدي واحد وكانت المرأة أم أحد الولدين